في بلادنا جماعات إسلامية، فما حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية؟ الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، سمانا الله على لسان إبراهيم مسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأسماء التي حدثت في عهد السلف ورضي بها السلف وأضرها السلف مثل أهل السنة أو السلفيين، ويكون سلفيا على الحقيقة. ما هو سلفي ويدعو إلى الانتخابات؟ أنا ليس بسلفي، فلس بهذا. نعم، أو من أهل الحديث، ويكون محدثا أيضا ملتزما لطريقة السلف، وإلا فرب محدث وهو صوفي منحرف. فإذا كان من هذه الأسماء التي أضرها علماؤنا سنة سن عقيدة السلف للصابوني رحمه الله تعالى، فإنه تارة يذكر الحديث، وأخرى يذكر السلفيين، وأخرى يذكر على السنة، وهو يعني شيئا واحدا المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهم السلف الصالح. وأما التسميات الجديدة فهي حزبيات مغلفة. نعم، الإخوان المفلسون رحبوا في بلدنا بكل شر. نعم، تنسيق مع البعثيين، ميثاق الشرف مع 10 أحزاب، ألا يكثر بعضهم بعضا، ألا يتكلم بعضهم في بعض، مظاهرات فدامية كأنهم أنعام سائبة تتشف. نجديك يا صدام بالروح والدم. الله المستعان يا اخواننا. ماذا بعد هذا؟ مجلس النواب الطاغوتي. المهم، الانتخابات الطاغوتية والتصويتات الطاغوتية، وهكذا ايضا الجمعيات التي تحتها حزبية مغلفة لا يعرفها إلا البصير، وستتضح الحقيقة وقد اتضحت. فالواجب على المسلم أن يوالي كل مسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاء والبراء، توالي أخاك المصري الذي تسمع عنه خيرا وإن كنت لا تعرفه، وتوالي أخاك اليمني الذي تسمع عنه خيرا وإن كنت لا تعرفه، توالي أخاك الإندونيسي الأعجمي الأبيض الأسود. الناس لآدم، وآدم خلق من تراب، إنما هو رجلان، مؤمن تقي وهاجر شقي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. هابوا جمعية الحكمة مستعدون أن يتساعدوا مع من كان منهم. أصحاب جمعية الإحسان أيضا كذلك، هما أختان، أبوهما واحد وأمهما واحدة. نعم، ماذا يا إخواننا، ماذا يا إخواننا، سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أبويكم، دعوها فإنها منتنة. نحن نعين أمريكا على أنفسنا بهذه التفرقة، فإنها أضعفت قوانا وجعلتنا نشتغل بعضنا لبعض. نعم، نعرات جاهلية يتبرع الإسلام منها، فالنسبة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسبة قرآني ما نبغيها، لأنه قد وجد قرآنيون كفار يكفرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا نسبة السنة كانت على عهد السلف الصالح كمحمد بن سيرين وابن عباس كمن بعدهم؟ ماذا الناس يقولون ذاك سنين وذاك مبتدع إلى آخره؟ وهكذا أيضا السلفين والحديثين. أن هذه الكتب جماعة التبليغ التي تميت الجهاد في سبيل الله وأخرج في سبيل الله، خرج معهم على البدعة، وأما الجهاد لا، حتى إنهم منعوا أصحابهم أن يشاركوا في الجهاد الأفغاني وقالوا ستمنعنا روسيا من الدخول إلى بلدها. الله المستعان يا أخوان، دعوات صوفية بلها. نعم، قد قاله الإمام الشافعي قبلي، قال لو أن شخصا تطوف في الضحى ما جاء آخر اليوم إلا وهو أبلى. فماذا يا إخواننا، فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك انظروا إلى آثار الحزبية في الآن وإلى آثار الحزبية في أفغانستان. نعم، وإلى آثار الحزبية في الجزائر، إلى آثار الحزبية في اليمن، وإلى آثار الحزبية في مصر. جماعة تضرب أخرى، الحكومات وأمريكا تغر أعينهم بهذا، ما يحتاجون إلى ماذا، أن يوجهوا إلى الجماعات مدفعا ولا رشاشا. جماعة تضرب أخرى. نعم، وفتن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحضره. التبوها هنا بحسب الدين من الشر أن يحضر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيحين من حديث النعمان بن بشير، مثل المؤمنين بتواصل وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. أسألكم يا إخوان الآن، حزب حكم البردقان وحزب الإفسادة والإصلاح، هل كل واحد منهما يحب الآخر؟ كل واحد يبغي يخطب لمن يصوت معه؟ لو أن الحمير تصوت لأخذوها تصوت معهم، قد خرجوا بنسائهم ما استحيوا، خرجوا بنسائهم يصوتنا. فماذا يا إخواننا؟ دسيسة أمريكية، دولارات أمريكا هي التي فرقتنا، وإلا أما دين ربنا فلا. فرب العز يقول في كتابه الكريم وأن هذه من طيب، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول طيب: فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، مسألة الحزبية ليس النبي صلى الله عليه وسلم تحذرنا عليه، أكن حزبات أم مبتئات؟ ثم تعرفون الحديث وهو الصحيح: صرنا حزبين. هكذا يا إخواننا، كنا مصيبات أن هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا شهر. ماذا يا إخواننا؟ الحزبين ينبغي أن تعامله معاملة الحزبيين، لأنه شق عصا المسلمين، لأنه أضعف قوى المسلمين، لأنه شتت شمل المسلمين. نعم يا إخواننا، تقول له أنت مسلم وأنا مسلم، نحكم كتاب الله في هذه القضية التي نختصم فيها. يقول ماذا؟ يقول: هو حزب عالمي لا يستطيع الفرد أن يتصرف فيه. نعم يا إخوان، ما هم عند تحكيم الكتاب والسنة، ما هم عند تحكيم الكتاب والسنة. كنا نقول ماذا للناس من زمان؟ إن الحزبيين ليسوا عند الكتاب والسنة. تلكم الورقة التي قرأت عليكم، لو جاءكم الخبر وطلب منكم أن ترشحوه فلا ترشحوه، لكن رشحوا فلان ابن فلان. نعم يا إخوان، أيقول هذا من يهمه أمر المسلمين؟ يهمهم الكراسي يا إخواننا. نعم يهمهم الكراسي. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لما كانت المهمة هي الكراسي، أسألكم على الإنصاف، أكان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي أمر المسلمين وأن يكون إماما لهم، أم همه إظهار دين الله؟ همه إظهار دين الله. أكان هم أبي بكر كذلك أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أنا أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن أكون الخليفة بعده. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي بن أبي طالب. كان همهم هذا يا أخوان، أن كان همهم هو نصر دين الله. فقد أراد أبو بكر أن يستقيل، فأبى الصحابة أن يقيلوه بعد أن كان خليفة، أراد أن يستقيل فأبى الصحابة أن يقيلوه. نعم يا إخواننا، الآن ماذا؟ القتال من أول الأمر. انظروا إلى جهاد الأفغان، معارك بين المسلمين دراسه ومن اجل الدنيا ومن اجل الوزارات سفك دماء المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رباب بعض. نعم، وهؤلاء يوجهون المدفع والرشاش الى اخيه المسلم حتى يضعف وياخذ الوزارة عليه. ما شاء الله. ماذا يا اخواننا؟ حكمة يار سفك دماء المسلمين الى ان صار رئيس الوزراء وهدأت القضية، وهكذا ضحوا بجميل الرحمن رحمه الله تعالى من اجل انه لا ينكر عليهم ما سيصنعونه. فالامر يا اخوان الحزبية التشتيت شمل وضعف للمسلمين، والله المستعان.